هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بك في لقاء جديد مليء بالمشاعر الطيبة والنصائح الغالية والدعوة دائما للحب. نعم، في هذه الأيام المباركة تتجلى معاني الحب في أجمل صورها: حب الخير للغير، حب العطاء، حب الناس، حب الطبيعة، حب العمل الذي نقوم به، وتتوج هذه المعاني بحب الله. فلنملأ قلوبنا بالمشاعر الطيبة والحب حتى ننعم بحياة هادئة مستقرة آمنة. وتأكدي عزيزتي المستمعة، كل اللي بتعمليه من خير أكيد هيعود عليكي وعلى بيتك وأولادك بإذن الله. على باب شقتنا الحلوة يا شريك أيامي الحلوة، على باب شقتنا الحلوة يا شريك أيامي الحلوة، حطيت خمسة وخميسة وسرابيل قمح وحدوة، حطيت خمسة وخميسة وسرابيل قمح وحدوة، جبت من حظ سعيد وتوت الشعر بعيد، جبت من حظ سعيد وتوت الشعر بعيد، عن باب شقتنا الحلوة. معكم اليوم منى خليل. أما الآن فنستمع إلى حديث الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، صباح الخير. يحمل إلي بريد البرنامج سيلا من المشاكل والخلافات التي تحتدم بين الأهل والبنات المرشحات للزواج لاختلاف وجهات النظر بين البنت وأهلها. الأهل يرفضون العريس بمقاييس الخبرة والتجربة، والبنت تتمسك بالعريس المرفوض بدعوى الحب وتبرر حبها بأن الشاب الذي استحوذ على قلبها وسيم أو أنيق أو حلو الكلام أو يشغل مركزا مملوقا أو يملك سيارة أو شقة إلى آخر هذه المظاهر الأخاذة. يا بناتي، لا شيء من هذه المظاهر يمكن أن يكون وحده أساسا أو مؤشرا أو بشيرا بحياة زوجية سعيدة. كلها مظاهر مادية قد تثير الانتباه وتدعو إلى الإعجاب الذي يبهر البنت إلى الحد الذي يجعلها تتوهم أنه الحب، وما أبعد الفارق بين الحب والإعجاب. عدم التمييز بين الحب والإعجاب هو الذي ينشأ عنه اختلاف الرأي بين البنت وأهلها. فالإعجاب ينشأ بالنظر من بعيد أو من الصحبة السطحية العابرة، أما الحب فإنه لا ينشأ إلا باليقين الملموس، ولهذا لا يدهشني الخلاف الذي يقع بين المخطوبين الذين انجذبوا إلى بعضهم وراء المظاهر ثم تنافروا وتغير رأيهم بعد التعامل أثناء الخطوبة التي تفسخ أو الزواج الذي يفشل. خلاصة القول يا أخواتي المستمعات ويا بنات العزيزات هو أن الإعجاب قشرة، والقشور أكثر عرضة للتقلص والتشقق والانكماش، أما الحب الذي أسس على حقائق كريمة وواقع شريف وصادق ونظيف فإنه عاطفة تنمو وتزداد مع الأيام، وتتوطد بها المودة والثقة، ومعها تهون متاعب الحياة، وبها يؤثر الحبيب حبيبته على نفسه ويفضلها، ويصير المر حلوا والحلو أكثر حلاوة. وهل بعد هذا سعادة ترجى في علاقة المحبين والمحبات وبين الأزواج والزوجات؟ الذي أرجوه هو أن يدعو كلامي هذا البنات المرشحات للزواج إلى التمييز بين الإعجاب والحب، وأن يتفهمنا أن الإعجاب هو المدخل إلى الحب في بعض الأحيان وليس في جميع الأحوال. الوعي بهذه المعاني يجعل البنت تخفف من تمردها على أهلها قبل أن تفهم بهدوء لماذا يرفضون، وتراجع نفسها بهدوء لماذا تقبل، ولماذا هي مصرة على هذا الشاب الذي رفضوه، ولا تتسرع بالقرار والإصرار، وتتيقن أن أهلها يرون العريس بعقل وعيون مفتوحة، وأنها تراه بعيون أغمضها الحب وقلب لعبت به الأوهام. وأرجو أن يستقر في يقين البنت أن أهلها يريدون لها كل الخير والسعادة والأمان، وأنها أحب الناس إليهم وقطعة عزيزة منهم. بهذا الفهم تفتر حدة الخلافات بين الأهل والبنات، ولا يبقى ما يدعو الأهل إلى الغضب والقهر، ولا ما يدعو البنت إلى التمرد والتحدي. ونتابع الآن هذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. لا أحمد، أنا خلاص مش قادرة أتحمل الأسلوب ده خالص. صلي على حضرة النبي صلاة والسلام. اهدي يا أميمة، وأرجوكي بلاش الفيلم الهندي بتاعك ده. لا والله، وانت بقى بلاش برود الأعصاب بتاعك ده. يا حياتي، مش أحسن ما انفجر؟ مين فينا بقى اللي حينفجر ويطق؟ انت زهقتني بصراحة. طب لو سمحتي، عشان بس نبقى متفقين، أعرف نقطة الخلاف، محور زعلك، ركيزة غضبك. نحكتني قوي. يا ريت تضحكي واليوم يبقى جميل، لما تصبحيني بوش سمح، الوجه الحسن، بابتسامة ترد الروح وتاخد العقل. يا جميل انت يا جميل. بقولك ايه، من فضلك اشتري لنا فرن كهربا جديد، اللي عندنا بمقاش نافع خالص. اذا كان ده يهديكي، احب اقول لحضرتك ان انا خلاص وصيت عليه. من احب ارد على حضرتك برضو ان بقالك شهر تقولي وصيت عليه. اديني انا وانا هنزل اشتري. خلاص يا حبيبتي، انا هوص عليه تاني. احمد، هرجوك يا احمد. خلاص، انا مش عايزك تزرزري، بس بتضايق وانت يعني. بصي، خد يا ستي، اتفضلي اشتري، انا ما اقدرش على زعلك ابدا. ما تحرمش منك يا احمد. اهو كده. حاضر، انا هاخد معايا سهيله، هي شاطره في الشراء قوي. كان بيقول لك ايه الراجل ده يا سهيله؟ ده اللي جاب لنا الفرن من المخزن. عارفه، ايوه. كان بيقول لك ايه يعني؟ بيشبه عليك يا اميه. ايه؟ شبه علينا؟ ايوه، بيقول انه كان في فصل محو الاميه وانت اديت لهم كام حصه. بجد؟ ايوه، قال لي انه عارف طلبك وجاب لك من المخزن احسن فرن كهرباء. كتر خيره. اصل يا ستي فرحان انه بدا يعرف يقرا ويكتب، قبل كده كان شغلته بيقف على الباب المحل بيقنص ويرش ويقضي طلبات. احمد هيفرح قوي قوي لما احكي له على اللي عمله. ايوه طبعا، احمد وهاشتاج فلتسقط الاميه. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ بسم الله ما شاء الله، عيلة مرزوق بقت عيلة ألف باء حط الكلام. مش العيلة لوحدها يا أحمد، مصر كلها مهتمة وتتمنى الأمية تنتهي خالص. ما أنا بس بتوجودي في المهمة كده ولا إيه يا نسمة؟ طبعا، وخصوصا مع الهاشتاج فلتسقط الأمية. طبعا يا نسمة، عامل عمايله ما أقولكيش، أحمد سامي مرزوق بقى لما يهاشتاج. ايه بقى الهاشتاج دي يا احمد؟ عايز افهم. الهاشتاج اللي هو عامله يا اميمه فلتسقط الاميه. طب اتفضلي الشاي بتاعك. وانا شايفين شربه اهو، الشاي بتاعك يا حبيبي. ايوه ما شاء الله عليكم، اجمل زوجين سعيدين. ايوه سعيدين جدا الحمد لله. ساعات وساعات. لا لا لا لا اخص عليك يا اميمه، احمد سامي مرزوق اطيب واحد. هو فعلا اطيب واحد في العيله. يا جماعه والله بتحرجوني من الكلام ده. الله يكرمك يا بنت، اطيب ناس المرحوم مصطفى والمرحومه كريمه. الله يرحمهم، ابويا هو اساس مشاريعكم كلها. ما حدش ينكر طبعا. وما هنش عليكم تشغلوني في المجمع التعليمي. هنرجع تاني بقى للكلام ده يا سهيلة. ايوه، ولا عايزين تخرجوني من الشركة ولا تدوني نصيبي. طلبتي قبل كده كتير وفي كل مرة بترجعي تعقلي. المرة دي بقى اقدر اقولك اعقلي يا سهيلة. سهيلة بقولك ايه، بقولك ايه، خلينا بقى ايه في المشوار اللي روحنا سوا. الفرن الكهربائي. ايوه، والعامل اللي كان فرحان عشان يتعلم يقرا ويكتب. ايوه اهو ده الكلام الحلو والكلام الجميل، الكلام المهضوم تقبرني على راي اللبنانيين. عارف مراتك يا احمد؟ ايوه، اصله كان في فصل محو الاميه اللي انا اتطوعت اعلم فيه. الله اكبر، ايه ده بقى، ده انت بقالك تلاميذ يا اميمه. محو الاميه وعمايله. ايوه ما تنسيش يا استاذه هاشتاج احمد سامي مرزوق فلتسقط الأمية. والآن مع رفقا بأرحامكم وضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. يصعب عليا قوي يا دكتورة لما بلاقي مشهد كده في الشارع، رجل مثلا بيهين زوجته أو بيصل إلى حد الضرب. يصعب عليا لما أسمع صوت مشاجرات بين زوج وزوجة وهو بيبقى اللي صوته الأعلى طبعا في العمل. لا، المرأة ما تستحقش ده، فاستوصوا بالنساء خيرا. استوصوا بالنساء خيرا ورفقا بأرحامكم. ده برنامجنا رفقا بالقوارير. المرأة سميت قارورة ليه؟ من القارورة، تشبيهها من الزجاج. الزجاج هل الزجاج لو اتكسر بيتصلح؟ ممكن، بس لازم يسيب علامة ولازم يسيب أثر، مش ممكن يتمحي الأثر بتاعه. كذلك المرأة قطر الأسية عليها بتسيب أثر فيها. أنا حوجه رسالتي للرجال التي لا تتقي الله في النساء وبتضربهم أو تعاملهم معاملة غير آدمية. الله سبحانه وتعالى يقول وعاشرهن بالمعروف. يعني ربنا أمرك أنك تعاشرها بالرحمة، والعشرة بالمعروف أنك ترفق بيها وتتقي الله فيها. المرأة تحتاج إلى من يجبر بخاطرها ويحن عليها ولو بكلمة شكر. هي مش محتاجة على فكرة كتر من كده، يعني كلمة شكر. والعشرة بالمعروف أنك تعاملها كإنسانة مش أي حاجة تانية. الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وفي الحديث استوصوا بالنساء خيرا. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوصي الرجال بحسن معاملة النساء، ومع ذلك بنلاقي الجحود من بعض الرجال، مش هعمم القصة لأنها مش عامة، من بعض الرجال لزوجاتهم بيضربها. تضربها ليه؟ انت فاهم الآية غلط، اللي هي فيها الضرب. الضرب ده بيجي في حالة غريبة جدا، حالة النشوز، وبعدين مش بالضرب خالص، ده بيجي بالموعظة الأول والنصح، وبعدين لما ما يكونش فيه فايدة من الطريقة دي بيبقى الهجر في الفراش، وبعدين آخر مرحلة الضرب. الضرب ده بقى إزاي يا أستاذة؟ بالسواك أو بالمنديل أو بقبضة الإيد كده في الكتف، حاجة بسيطة جدا. احنا بنشوف الحقيقة، يعني نماذج فعلا الواحد قلبه بيتقطع. ليه بتعمل كده؟ يعني انا شفت مره واحده زوجها بيضربها يكاد يكون هيموتها. عشان ايه؟ عشان هي بتشتغل وهو ما بيشتغلش، عشان هي بتصرف على البيت وهو ما بيصرفش. طب هو ازاي بقى يثبت ان هو راجل البيت؟ ازاي يقوم بالواجب بتاعه؟ هو موجود. يقوم يضربها الصبح ويضربها بالليل علشان يثبت بكده انه راجل بجد. لا والله، الرجوله مش كده. الرجوله رحمه، الرجولة تحمل مسؤولية وكد وعمل وإنفاق على الأسرة. الرجولة احتواء للمرأة. الرجولة لم شمل أسرتك ومحافظتك عليهم. ورفقا بأرحامكم. وهذه رسالة لكل من يهم الأمر. عايز أقول للمستمع المصرية من حقك تعرفي إن حاليا بيتم في مجلس النواب تعديل لقانون التحرش أو معاقبة المتحرش. القانون ده بإذن الله أتمنى إنه يصدر مفهوش عوار زي الجزء الأول، لأن لم يحدد فيه النص بالعقوبة على التصرفات أو الأفعال الجسدية أو العقوبات العقوبة على الأفعال القولية أو الكلام. يعني زي ما أنا بتمنى إن الحكم يكون رادع، أتمنى برضو طبعا أن يكون في وسائل الإثبات اللي هي القوية. طبعا حاليا في كاميرات في الشوارع وفي أماكن كتيرة، لأن طبعا هنلاحظ أن في بتبقى اتهامات كيدية من بعض الناس لإزاء الناس، وعلشان يبقى نحاول يبقى المجتمع مجتمع نظيف أو مجتمع في تحضر ان ما حدش يضايق في حد. حقيقي ساعات بتحصل حاجات عفوية وغير مقصودة، لان طبعا معروف في الجزاءات الجنائية ان او العقوبات ان لازم يتوافر القصد الجنائي مع الفعل او نية المتصرف مع اي فعل. فده طبعا بيكون المحكمة عليها بتستشفه أو بتشوف متحرش بها إذا كان عندها دلائل لتقديمها، أو المحكمة بتبحث طبعا أوراق القضية. بس في المجمل أتمنى أن العقوبات كلها تكون الحبس كعقوبة وجوبية وليست عقوبة اختيارية، لأن معنى كده أن احنا بنتيح فرصة لأي شخص لديه أموال أو غني أنه ممكن يضايق الناس ويدفع فلوس وما يحصلش عنده أي مشكلة. يعني كواعب البراهمي محامية وكاتبة. مع خبيرة الطهي دكتورة لمياء عبد الحليم وطبق اليوم. صباح الخير، النهاردة هنقدم حاجة حلوة ومغذية في نفس الوقت، تنفع أطفالنا، ممكن ياخدوها معهم المدرسة أو ياكلوها بعد الظهر وهم بيذاكروا. هنقدم الدوناتس. الدوناتس بيتباع بره وبنشوفه متزوق وحلو، وهو سهل جدا وتكاليفه طبعا هتبقى اقل من بره. المقادير: 2.5 كوباية دقيق، ذرة ملح، 3 معالق سكر بودرة، معلقة صغيرة خميرة جافة او قطعة خميرة بيرة بحجم عين الجمل، معلقة سكر، معلقتين زبدة جامدة حوالي 50 جرام، نص كوباية لبن دافي، بيضة، بشر ليمونة، فانيليا، زيت للتحمير. ولتزيين الوجه هنحتاج ممكن سكر بودرة، شوكولاتة سايحة أو شوكولاتة بيضة، وممكن نلونها بالألوان الطبيعية عشان نحصل على مثلا لون بامبا، لون فستقي، وممكن نستخدم كمان الفارماسيل علشان نحطه على الوش، وممكن طبعا مربى. الطريقة: بننخل الدقيق مع ذرة الملح وبنضيف لهم السكر وبنقلب كويس، وبعدين بنفرك الزبدة الجامدة فيهم، بندفي اللبن ونذوب فيها معلقة السكر مع الخميرة الجافة، أو بدعك الخميرة لو كانت خميرة بيرة صبحة بدعكها بالسكر وبحط عليها اللبن الدافي. بعجن الأول بالبيضة اللي معاها بشر الليمون والفانيليا، وبعدين أبتدي أستعمل اللبن اللي بالخميرة. بحصل على عجينة متماسكة مش طرية، ممكن أقدر أفرتها وبسيبها تخمر حوالي نص ساعة. بعد كده بفرتها على سطح مرشوش خفيف بالدقيق وبقطعها بقطعة مدورة، وقطعة صغيرة تانية بخرمها من نص عشان تبقى شبه العجلة المخرومة من نص. بسيبها تاني تخمر لغاية ما لقيها ارتفعت. عندي زيت غزير بستعمله علشان أقلي بيه. الزيت ما يكونش درجة الحرارة بتاعته عالية جدا، لازم يكون سخن بس مش قوي، وببتدي أحط فيه الدونات وبقلبه لغاية ما أحس إن هو استوى وخد لون بني فاتح. بطلعه على ورق أو في مصفى لغاية ما يصفي خالص. ممكن أشقه بعد كده وحشيه من جوه بالمربى، ممكن احط على وشه شوكولاته بس، ممكن احشيه من جوه بالكاسترد من غير شوكولاته او بشوكولاته، ممكن احط له فيرميسل. انا بقى بعمل التزيين اللي انا عايزه وبالهنا والشفا. من هنا وهناك. ماذا عن أخبار لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا اللقاء الذي أجرته هبة يوسف. اليوم الدكتورة سوزان القليني، عميدة كلية الأداب جامعة عين شمس، عضو المجلس القومي للمرأة، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. دكتورة سوزان أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وبكل المستمعين. دكتورة سوزان، بنتكلم مع حضرتك عن دور لجنة الإعلام في المجلس القومي للمرأة في المرحلة الحالية. والله لجنة الإعلام في المجلس القومي للمرأة يعني منذ التشكيل قامت بأدوار كثيرة جدا، ويمكن الحاجة الرئيسية المؤثرة جدا اللي يمكن للمرة الأولى بتحصل في مصر إنه لجنة الإعلام وضعت كود أخلاقي لمعالجة قضايا المرأة في وسائل الإعلام. وهناك تعاون بين المجلس القومي للمرأة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ذلك. بالضبط كده، لأنه إحنا لما خلصنا الكود الحقيقة عرضناه على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أساس إنه المجلس يقره، والحمد لله المجلس أقره وحيطلعه من ضمن الأكواد الأخلاقية اللي حيطلعها في التقرير السنوي بتاعه كامل، بحيث إنه هو أقر فعلا. وبالتالي طالما أقر من الجهة الرئيسية المنظمة الإعلام في مصر، إذن أصبح ملزم لجميع وسائل الإعلام. بمعنى إيه دكتورة سوزان الكود الأخلاقي للمرأة المصرية؟ الحقيقة في تناول قضايا المرأة، في تناول المرأة في حد ذاتها، يعني إحنا بنطالب بمجموعة من المعايير في التناول الإعلامي للمرأة. من ضمن هذه المعايير إنه لابد ألا يكون هناك تمييز بين امرأة وأخرى في التناول الإعلامي، بل بالعكس كل فئات السيدات لابد أن تظهر بوضوح. إلقاء الضوء على النماذج الإيجابية أيضا، ودي كمان نقطة مهمة جدا، إنه ما يبقاش التركيز كله فقط على بعض النماذج السلبية، أو ما يبقاش التركيز فقط على بعض النماذج المشوهة في أي مجتمع، لأنه هو التشويه موجود تمام، إنما زي ما التشويه موجود أيضا هناك نماذج مضيئة ونماذج براقة، فلابد كمان إلقاء الضوء عليها بشكل أو بآخر، وخصوصا في الدراما، يعني لأنه الدراما كمان الحقيقة بتخلق صورة ذهنية وصورة نمطية أحيانا عن المرأة غير حقيقية وغير صحيحة على الإطلاق. فكان جزء من الكود الأخلاقي إن احنا بنتناول الدراما، يعني كيف تتناول المرأة وإزاي تظهرها حتى لا تصاغ صورة غير حقيقية عن المرأة المصرية. دكتورة سوزان، تقوم اللجنة أيضا بمتابعة ورصد التغطية الإعلامية لقضايا المرأة. يعني خلال سنتين ماضيتين منذ التشكيل أيضا كونا مرصد إعلامي، وكنا بنرصد قضايا المرأة في وسائل الإعلام وخاصة في الدراما المصرية. الحقيقة السنة الأولى كانت صورة سيئة جدا جدا وكانت مشوهة إلى أقصى درجة، ولكن أما عملنا موضوع الرصد وبدأنا نبقى مهتمين نتواصل مع المنتجين ومع المخرجين ومع المؤلفين حتى، بحيث أنه يكون في يعني تناول أفضل لقضايا المرأة. العام الآخر طبعا كان في سلبيات أيضا، يعني ما نقدرش نقول أن الصورة بقت وردية تماما، إنما كان هناك سلبيات ولكنها كانت أقل من العام الأول. ويمكن السلبيات بقى استمرارها هو ده اللي خلانا نبقى مركزين أن احنا لازم نصدر الكود الأخلاقي لمعالجة صورة المرأة وقضايا المرأة في وسائل الإعلام على اختلاف الأشكال الإعلامية، سواء بقى في برامج إعلانات دراما، يعني في مختلف الوسائل ومختلف الأشكال الإعلامية. أنشطة ومبادرات من أجل أبنائنا مع هالة سالم ومبادرة المبتكرون مع ضيفها الأستاذ أشرف عبد الحميد منسق عام هذه المبادرة. الأستاذ أشرف عبد الحميد منسق عام مبادرة المبتكرون، أهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ هالة. أستاذ أشرف، المبتكرون الهدف منها إيه؟ الهدف منها إحنا عندنا مشكلة في التعليم، عندنا 11 مليون طالب في المرحلة الابتدائية بيعانوا لما يروحوا البيت إن هم ما يعرفوش يذاكروا، عايزين يمسكوا الموبايل يقعدوا يلعبوا على ألعاب وعايزين يتفرجوا على كرتون. إحنا فكرنا بشكل تاني خالص، قلنا طب ليه الطفل ما يعيش المرحلة العمرية دي ويتعلم على فيلم كرتون ويحل الأسئلة بتاعته على لعبة، وبالتالي دمجنا التكنولوجيا تبقى أداة من الأدوات الاستفادة مش أداة من الأدوات مضيعة الوقت. يعني نشر هذه المبادرة عن طريق إيه؟ هو في كذا طريقة نشرناها بيها، طبعا استخدمنا السوشيال ميديا ووسائل اجتماعية كلها من الفيسبوك اللي على اليوتيوب على كل المواقع دي، لغاية ما الحمد لله المبادرة بدأت تاخد خطى كويسة جدا، وبدأنا نخش مع أكاديمية البحث العلمي وبدأت ترعانا لأن حسوا أن الموضوع ممكن يكون إن شاء الله مفيد إن شاء الله في مجال التعليم. وجود ده معاكم وزارة البحث العلمي يعني كان بالنسبة لكم حافز ليه؟ لا، حافز كبير جدا لان حول شكل الموضوع من شكل تجريبي لشكل احترافي، ان احنا بقينا خدنا خطوات فعلا احترافيه وحسينا ان احنا فعلا ممكن نبقى مؤثرين في المرحله دي، حاجه اسعدتنا جدا وادتنا ثقه وثقه لان احنا نقدر نكمل يعني، والموضوع بس مش فكره بس براقه، لا الموضوع ممكن يستمر وينتج عنا حاجات كويسه. الجيل يعني الحالي هو جيل مولع بوسائل التواصل واستخدام الوسائل التكنولوجيه، يعني ازاي ان انتوا بتقدروا ان انتوا تجمعوا بين الاثنين، اجادته للعلم وايضا اتجاه اخر لجانب ترفيه بالنسبه لهم؟ احنا المشكله عندنا ان احنا بقينا نستخدم التكنولوجيا بشكل خاطئ، يعني انا بس فكرنا ان احنا ما تبقاش التكنولوجيا اللي عندنا اللي تصدر الينا تبقى نوع من انواع مضيعه الوقت، لا بالعكس احنا فكرنا ازاي نحول التكنولوجيا دي من اداه اللي هي بتضيع وقتنا وبتخلينا وبتضيع افكار وبتغرس جوه الاطفال افكار غلط، ازاي تبقى محرك ان هي تغرس لهم افكار سليمه، واستخدم التكنولوجيا كاداه سليمه مش استخدمها كاداه ان هي مضيعه للطفل. فاستخدمنا كل السوشيال ميديا والكلام ده، وبالاضافه كمان احنا بنحاول نحس الطالب ان في نماذج براقه موجوده من العلماء من الناس اللي اشتغلوا قبلنا عملوا حاجات حلوه جدا اثرت في العالم كله، يعني احنا مش نملك ان احنا نطلع ونتقدم ونقدر نعمل حاجات كويسه جدا. فاحنا بنحس من خلال مبادره المبتكرين على كده ان انت لازم تبقى مبتكر، لازم تضيف اضافه للكون اللي انت موجود فيه، بنحاول جوه الطفل كده بشويه اساليب بسيطه نحفزه بالظبط بافلام الكرتون وبالالعاب، نقول له لا ما تبقاش مستهلك، خليك منتج في وقت من الاوقات. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.